بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من سلسلة أشراط الساعة ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا في دروس أشراط الساعة، وقد تقدم معنا الكلام عن بعض العلامات الكبرى، وبقي بعضها يأتي الكلام عليه في هذا الدرس وفي الدروس القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن علامات الساعة الكبرى التي دل عليها الكتاب والسنة خروج يأجوج ومأجوج، فهي من العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي جاء بها الكتاب الكريم. وأصل تسمية يأجوج ومأجوج اختلف في ذلك أهل العلم، فقيل هما اسمان أعجميان ليس لهما اشتقاق، وقيل بل هما عربيان، واختلف من قال بذلك في اشتقاقهما، فقيل إنما اشتق من قوله أجيج النار، وهو التهاب النار، وقيل من الأجاج، وهو الماء شديد الملوحة، وقيل من الأجة، وهو الاضطراب والاختلاط. ويناسب في النظر إلى أقوال العلماء فيما اشتق منه اسم يأجوج ومأجوج، يجد أن القول بأنه من أجيج النار وهو التهابها، ومن الأجة وهي الاختلاط والاضطراب، قريب من معنى ما دلت عليه الأحاديث في ذكر حال يأجوج ومأجوج وما يكون منهم من الاضطراب والإفساد. واختلف أهل العلم أو اختلف في نسبهم، فقيل إنهم من ذرية آدم، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر، وهو الصحيح، بل ذكر ابن كثير رحمه الله أنهم من ذرية آدم، فقال هم ذرية آدم بلا خلاف نعلم، وقال والصحيح أنهم من بني آدم وعلى أشكالهم وصفاتهم. وهذا هو الذي رجحه جمع من أهل العلم. وهو الذي دلت عليه الأحاديث، ومن ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه

ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وكذلك ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وفيه قوله عليه الصلاة والسلام إذا أوحى الله إلى عيسى إن أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولئك على بحيرة طبرية أو طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون أو حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغث في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط بنبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، أي تلك الريح العفنة التي جاءت بعد موتهم، أي بعد موت يأجوج ومأجوج. قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. والحديث رواه مسلم. فهذه من الأدلة. وكذلك ما جاء في حديث حذيفة ابن أسيد فيما سبق من الدروس وفيها ذكر أشراط الساعة ومنها يأجوج ومأجوج. أما صفاتهم فقد جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على صفات لهم، فجاء أنهم صغار العيون، ذلف الأنوف، صهب الشعور، عراض الوجوه كأن وجوههم المجانة المطرقة. وأما هل رآهم أحد فقد ذكر في بعض كتب التاريخ أن البعض اطلع عليهم أو اطلع على بعضهم، وهذه أمور لا يمكن إثباتها إلا بنص صحيح صريح، ولا فائدة من معرفة مكان السد كما ينقل في كتب التاريخ أن بعضهم وصل إلى مكان السد ورآه مصبوبا من نحاس وحديد. وسواء ثبت هذا الأمر أو لم يثبت، فإن أمر خروجهم وأمر السد هو منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا عبرة بما سوى ذلك من الأقوال والقصص والحكايات التي لا تستند على دليل شرعي ولا على نص صريح، بل في الكثير منها ما يخالف النصوص الشرعية والأدلة الواردة في الكتاب والسنة، فلا عبرة بذلك. وأدلة خروجهم كثيرة لا تحصى، ولذا قال القاضي عياض رحمه الله الأحاديث الواردة في يأجوج ومأجوج هذه الأخبار على حقيقتها يجب الإيمان بها، لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة، وقد ورد في خبرهم أنه لا قدرة لأحد على قتالهم من كثرتهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يذكر هنا في قصة يأجوج ومأجوج مسألة السد الذي بناه ذو القرنين، وهو رجل صالح وليس نبي، وليس نبي من الأنبياء على القول الصحيح عند أهل العلم، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. وأما حديث السد وما ورد فيه فقد جاء في الحديث الذي صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وأحمد وغيرهم، قوله عليه الصلاة والسلام: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا، فيعيده الله أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى، واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء، ويتحصن الناس منهم في حصونهم، فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي اجفض، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلون بها. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا أو وتشكر شكرا من لحومهم أو وتشكر شكرا من لحومهم. والحديث صححه العلامة الألباني في السلسلة. وأما دليل كثرتهم فما جاء في الحديث الصحيح، قوله عليه الصلاة والسلام: سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين، وهذا يدل على كثرتهم. ومن المسائل المتعلقة بيأجوج ومأجوج ما ورد أن الحرب لا تضع أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج، وفي ذلك جاء حديث سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن الخيل قد سيبت ووضع السلاح، وزعم أقوام أن لا قتال، وأن قد وضعت الحرب أوزارها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، فالآن جاء القتال، ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون في سبيل الله، لا يضرهم من خالفهم، يزيغ الله قلوب قوم ليرزقهم منهم، ويقاتلون حتى تقوم الساعة، ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج. والحديث رواه الإمام أحمد وابن سعد والبخاري في تاريخه والنسائي وغيرهم. فهذا ما يتعلق بيأجوج ومأجوج، فهي علامة من علامات الساعة لا يجوز إنكارها، وقد وردت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة، وأجمع على ذلك أهل العلم والفضل، وهي من العلامات الكبرى. العلامة التالية هي الدخان، وأمر الدخان المقصود به انبعاث دخان عظيم من السماء يغشى الناس ويعمهم وقد ورد أمر الدخان وما يدل عليه في كتاب ربنا جل وعلا، فقال سبحانه: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أما الأدلة على هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديث حذيفة المتقدم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في ذكره لأشراط الساعة: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر منها الدخان. وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم وغيره: بادروا بالأعمال 6، وذكر منها الدخان. وهذا الدخان أمر محقق وعام وصحيح، وليس هو ما ورد أو ما رواه ابن مسعود، فإن ابن مسعود رضي الله عنه الوارد عنه أنه كان يرى أن أمر الدخان قد مضى، وأن علامة الدخان قد ظهرت، وهو ما كان يراه الناس في السماء من دخان ويتخيلون ذلك بسبب الجوع، وهو من عذاب الله جل وعلا لقريش، وهو ما رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله وغيره من أهل العلم. والصحيح في هذه المسألة أن الدخان علامة لم تظهر بعد، بل هي من أشراط الساعة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من أشراط الساعة التي تتقدم قيام الساعة، وهو ما اختاره ابن كثير وجمع من أهل العلم، وهو المروي عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري، وهو ما دل عليه الحديث الذي رواه ابن جرير والطبراني، حسن إسناده أو جود إسناده الحافظ ابن كثير، من قوله عليه الصلاة والسلام: إن ربكم أنذركم 3: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية الدابة، والثالثة الدجال. ورجح بعض أهل العلم ومنهم النووي في شرحه على مسلم أنهما دخانان، جمعا بين الأقوال، وورد هذا القول أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، فالقول بأن الدخان المقصود به الذي هو من علامات الساعة لم يظهر بعد، وأما الدخان الذي ذكره ابن مسعود فهو شيء كان من عذاب الله جل وعلا لقريش حين اشتد بهم الجوع، فكان أحدهم كأنما يرى الدخان في السماء من شدة ما أصابه من الجوع. وأما الواجب على العباد تجاه هذه الآية مع الإيمان بها وتصديقها واعتقاد ما جاء في الأحاديث الصحيحة الصريحة من أن الدخان علم من أعلام الساعة وشرط من شروطها، الواجب كذلك المبادرة بالأعمال كما جاء في الحديث الصحيح: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، والدابة، وخويصة أحدكم، وأمر العامة. فكان الواجب على العبد أن يبادر في الأعمال، وأن يأخذ مثل هذه الأحاديث أخذا صحيحا، معتقدا بصحتها، لصحة ما ورد أو لصحة رواتها، ويعتقد صحة ما ورد فيها ويصدق بذلك. فإن الواجب تجاه ما ورد من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام التصديق والعمل بما ورد دون تردد أو ارتياب، فإن هذا الأمر هو الذي أمرنا الله جل وعلا به في غير ما آية في مثل قوله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونتوقف عند هذه الآية على موعد مع علامة أخرى من علامات الساعة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن فقه في دينه، وأن يرزقنا العلم والسداد في القول والعمل والإخلاص فيهما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.